ينصرفان من صلاتيهما وبينهما كما بين السماء والأرض في المثوبة والجزاء. واسمعوا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود بإسناد حسن. بل إن من المصلين من تلف صلاته كثوب خلق فيرمى بها في وجهه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه أتى بأفعالها الظاهرة. أيها المسلمون، إن مما ينبغي للمسلم معرفته واستحضاره أن للواجبات والمفروضات من العبادات جانبين: جانب الإجزاء وجانب الجزاء. فإذا أدى المسلم عبادته الواجبة برئت ذمته منها وأجزأته، وأصبح غير مطالب بها. أما الجزاء فهو المثوبة والأجر المترتب على أداء هذه العبادة، فقد يتساوى عابدان في الإجزاء ويختلفان كما بين المشرق والمغرب في الجزاء. ومرد هذا الاختلاف إلى حرص أحدهما على حسن عبادته وتمامها وتقصير الآخر فيها. عباد الله، حق على كل مسلم يرجو لقاء الله ويطمع في جنته ويستجير به من ناره أن يسعى لإحسان عمله في تمام وكمال يسره وينجيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإليكم رعاكم الله بعض ما تحسن به العبادة. فأول ذلك ورأسه شرط صحتها، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو مقتضى الشهادتين. والمراد الإخلاص بنوعيه، العام والخاص. وأن لا يكون العبد متلبسا بشيء من الشرك في حياته، قد كدعاء غير الله أو الاستغاثة والاستعانة بغيره أو صرف شيء من العبادات لغير الخالق الواحد سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم ينبغي العناية به، فقد قال الله جل في علاه لرسوله الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهو دليل على أن الشرك لا ينفع معه عمل. فالواجب على المسلم تفقد نفسه دوما وتوحيد الله في كل شؤونه. وأما النوع الثاني مما تنبغي العناية به في جانب الإخلاص، فهو أن تكون العبادة المؤداة سالمة من الرياء، مرادا بها وجه الله وحده. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أما الشرط الثاني من شروط صحة العبادة فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها تأدية العبادة على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. فالتعبد بما لم يشرعه الله ولم يرد صحيحا عن رسول الله هو البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ولفظ البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثمة أمر آخر يتعلق بالمتابعة، وهو أن العابد قد يؤدي عبادته كما أمر، لكنه ينتقص من سننها ويجتزئ من واجباتها، وقد تتخللها بعض المكروهات أو يداخلها شيء من محرمات. فهذه العبادة وإن أجزأت إلا أنه ينقص من ثوابها بقدر ما نقص من حسنها. والغبن كل الغبن يا عباد الله أن يفعل الإنسان ما يفعله غيره ثم يأخذ أجره أنقص بكثير من صاحبه، بل ربما لم يأخذ من ثوابه شيئا. وربما فعل العبد فعلا يريد به من الله الزلفى على هيئة لم يشرعها الله ولم ترد عن رسول الله،

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انشر الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وديارهم ودينهم وأمنهم بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين والمظلومين المضطهدين في دينهم وفي ديارهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانصر اللهم من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جازه على ما يبذل لخدمة الإسلام والمسلمين، وكافئه على ذلك بالتوفيق وحسن النتاج يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، مخبتين، منيبين. ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.